الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: فصل. الثالث الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم بنوها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. فصل الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثالث الولي، وتقدم الكلام على ذلك، وأن الولي شرط من شروط صحة النكاح على ما ذهب إليه جمهور العلماء لقول الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قالوا: ولو لم يكن لعضل الولي أثر لم يكن للنهي أي فائدة، فلولا أن عضله مؤثر لم ينهى عنه. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. والنفي هنا نفي للصحة. وأيضا من حيث النظر قالوا: إن المرأة ضعيفة من حيث الإدراك والتفكير، وقد يغرر بها فتتزوج أو تنكح من لا يكون كفؤا لها. والقول الثاني كما سبق، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أنه يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح، قال: والثيب أحق بنفسها. قالوا: فإذا أثبت الأحقية فلها أن تزوج نفسها، وقياسا على تصرفها في مالها. فإذا كانت المرأة الرشيدة تتصرف في مالها فكذلك لها أن تزوج نفسها. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن لها أن تزوج نفسها بإذن وليها، فإذا أذن لها وليها عقدت لنفسها. وهذه رواية مخرجة في مذهب الإمام أحمد، لكن ضعف هذا التخريج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا التخريج غلط، وأن المرأة لا تزوج نفسها لا مباشرة ولا بإذن الولي. يقول رحمه الله: وشروطه التكليف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير البالغ يحتاج إلى من يتولى أمره، فكيف يتولى أمر غيره؟ فولاية النكاح ولاية نظر، أو ولاية تحتاج إلى نظر، وهذا لا يتصور ممن ليس مكلفا كالصغير والمجنون. قال: والذكورية، وخرج بها الأنثى والخنثى. فالأنثى لا تكون ولية، فلا يصح أن تزوج الأنثى أنثى، لأن الأنثى بحاجة إلى ولي، فكيف تكون ولية لغيرها؟ وأما الخنثى فالاحتمال أن يكون أنثى، فإذا زوج فهذا العقد متردد بين الصحة وبين عدمها، فلذلك لا يصح. والحرية أيضا لا بد أن يكون حرا، لأن العبد أيضا ولايته قاصرة وناقصة، فهو يحتاج إلى من يتولى أمر غيره، ولذلك لا يملك من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. فلما كان العبد أو الرقيق ناقصا من حيث التصرف لم يصح أن يكون وليا. قوله: والرشد في العقد. أقول في العقد لأن الرشد يكون في المال ويكون في العقد ويكون في غير ذلك. والرشد ضده ماذا؟ السفه، ضده السفه. إذن الرشد في العقد احترازا من الرشد في غير العقد، لأن الرشد يكون في المال ويكون في الأخلاق ويكون في الدين أيضا. وضده السفه، فالسفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق. السفه في الدين هو مخالفة أمر الله عز وجل وما جاءت به الرسل، فكل من خالف أمر الله وما جاءت به الرسل فهو سفيه أو ففيه من السفه بقدر ما حصل منه من المعصية. فهمتم؟ إذن نقول الرشد ضد الرشد السفه، والسفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الأخلاق. السفه في الدين مخالفة أمر الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويكون السفه أيضا في المال، وذلك بأن يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. فمن بذل ماله في المحرمات أو فيما ليس له أو فيما لا فائدة فيه فهو سفيه. ويكون السفه أيضا في الخلق، وذلك بمخالفة المروءة. فإذا خالف ما تعرف الناس عليه من الآداب والأخلاق فإنه يكون في هذه الحال سفيها. يقول المؤلف رحمه الله: والرشد في العقد. الرشد في الأصل هو حسن التصرف، فالرشيد من يحسن التصرف. وقالوا في العقد بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح، هذا هو الرشيد في الولاية، ولاية النكاح، أن يعرف الكفء ومصالح النكاح. وذلك لأن هذه الولاية ولاية مبنية على النظر، فإذا لم يكن رشيدا لم يكن أهلا لذلك. قال: واتفاق الدين. اتفاق الدين، فلا ولاية مع اختلاف الدين. ومبنى ذلك عند الفقهاء رحمهم الله على التوارث، فإذا لم يكن هناك توارث لم يكن هناك ولاية. فالولاية مبناها على الإرث، فإذا لم يكن هناك توارث فليس هناك ولاية. وعلى هذا فلا يزوج الكافر مسلمة ولا المسلم الكافر، فلا ولاية لكافر على مسلمة، وذلك لعدم التوارث بينهما. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، فإن كان الولي أعلى دينا من المولية جاز أن يزوج، وإن كان دونها فإنه لا يجوز. فإذا كان الولي مسلما وموليته كافرة فله أن يزوجها. وأما إذا كان العكس، بأن كانت هي مسلمة ووليها كافر، فإنه لا يزوج، لأن تزويجه لها، لأننا لو قلنا بجواز تزويجه لها لجعلنا له عليها سبيلا وسلطانا. والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي المسألة قول ثالث، وهو جواز النكاح من الولي إذا كان مخالفا في الدين، إذا كان مأمونا. فإذا كان مأمونا يعني أمينا وحريصا على موليته فإنه يجوز أن يزوج. فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأن اتفاق الدين مانع من الولاية مطلقا، وقول بأنه بأن اتفاق الدين ليس شرطا مع الأمانة، وقول بأنه يجوز أن يزوج الولي إذا كان أعلى دينا من موليته. يقول المؤلف رحمه الله: واتفاق الدين سوى ما يذكر. سوى ما يذكر يعني من المسائل، ومنها ما ذكره رحمه الله في الشرح، وهي تزويج أم ولد عند كافر أسلمت. فلو فرض أن رجلا عنده أم ولد وأسلمت وعند كافر فإنه يزوجها. وكذلك أيضا الأمة الكافرة للمسلم يجوز أن تزوج. يقول رحمه الله عندكم: والعدالة. نعم، والعدالة مأخوذة من الاعتدال، والعدل من استقام في دينه ومروءته. العدل من استقام في دينه ومروءته. فالاستقامة في الدين تكون بأداء الواجبات وترك المحرمات، بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. فمن فعل كبيرة ولو مرة ولم يتب فليس عدلا، ومن أدمن أو أصر على الصغائر أيضا فليس عدلا. استقامة المروءة قالوا بأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وهذا يرجع إلى العرف والأعراف، تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. إذن العدل من استقام في دينه ومروءته. فالاستقامة تكون في شيئين: استقامته في الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، واستقامته في المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. قال رحمه الله: فلا تزوج، على تفريع، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. المرأة لا تزوج نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولا تزوج غيرها بالأولى، لأنها إذا لم تملك أن تزوج نفسها مع أن لها سلطة على نفسها فعلى غيرها من باب أولى. وظاهر كلامه رحمه الله: لا تزوج امرأة نفسها ولو للضرورة، حتى لو دعت الضرورة إلى ذلك فإنها لا تزوج نفسها. فلو فرض أنها في مكان ليس عندها ولي فإنه لا تزوج نفسها، لا تزوج نفسها، وإنما الذي يتولى تزويجها هو الحاكم أو من له سلطة دينية في تلك البلاد أو تلك المنطقة. فإذا فرض مثلا أنها في غير بلاد المسلمين وأرادت أن تتزوج، فيتولى تزويجها إن كان هناك حاكم شرعي تولى، وإن كان هناك مركز إسلامي تولى من يتولى المركز الإسلامي تزويجها. وأما أن تزوج نفسها فلا، لأننا لو قلنا أنها تزوج نفسها عند الضرورة لم فتح باب شر كبير. إذ يعني لا كل إنسان أراد أن يزني بامرأة يقول: زوجيني نفسك، فتتزوج، وحينئذ لا يكون زنا. كل رجل يريد امرأة أن يفعل بها والعياذ بالله الفاحشة يقول: زوجيني نفسك، فقد زوجتك نفسي قد قبلت، صار نكاح لا سفاح على هذا القول. إذن لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولو للضرورة، وإنما يتولى تزويجها إيش؟ الحاكم الشرعي أو من له السلطة الشرعية أو الدينية في تلك المكان. قال: ويقدم أبو المرأة في إنكاحها. الفقهاء رحمهم الله في ترتيب الأولياء، في ترتيب ولاية النكاح، أولا جعلوا الولاية في العصبة، فلا مدخل لغير العصبة في الولاية، هذا أولا. وثانيا جعلوا ترتيب الأولياء كالإرث، إلا في تقديم الأبوة على البلوة. إذن هنا أمران: الأمر الأول أنه لا مدخل لغير العصبة، لا مدخل لغير العصبة من القرابة، فالأخ من الأم والخال ليس له ولاية. وليس هناك دليل واضح صريح في تعين العصبة، لكن قالوا إن هذا هو المعروف في الجاهلية والإسلام، ولأن العصبة هم الذين يعقلون عنه، وهم الذين يعني يكونون حوله ويحمونه ويتولون أمره إلى غير ذلك. وإلا ليس هناك يعني نص صريح في تعين كون الولاية في العصبة. المسألة الثانية: كيف ترتب العصبة؟ قالوا: كالميراث، إلا أنهم هنا قدموا الأبوة على البنوة. في الميراث بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء. هنا قالوا: لا، قالوا أبوة بنوة، فقدموا الأبوة على البنوة، وإنما قدموا الأبوة على البنوة لسببين، لأسباب أهمها أمران. الأمر الأول أن ولاية النكاح ولاية مبنية على النظر، ومعلوم أن الأب أشد نظرا وأشفق على موليته من الابن، نظرا لكبر سنه. الإنسان إذا كان كبيرا في السن فله من النظر وله من المعرفة ما ليس للصغير. وثانيا أيضا أن البنوة قد تكون مفقودة فيما إذا كانت المولية بكرا أو ثيبا ليس لها ولد، فلا وجود البنوة ليس لازما، فلذلك قدموا الأبوة على البنوة لهذين السببين. أولا أن الأب أكمل نظرا وأشد شفقة وحنوا من الابن، وثانيا أن البنوة قد تكون مفقودة، وذلك فيما إذا كانت المولية بكرا أو كانت ثيبا لا ولد لها. يقول وعلى هذا نقول ولاية النكاح أبوة بنوة أي أخوة عمومة وذو الولاء. يقول رحمه الله ويقدم أبو المرأة ونعم ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه في ذلك. وقول ثم وصيه هذا مبني على ما سبق، وهو أن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية، وقد تقدم أن ولاية النكاح إنما تستفاد من الشرع لا بالوصية، فالولي له الأحقية في التزويج ما دام حيا، أما إذا مات فإن الولاية تنتقل إلى من بعده، فليس حقا مملوكا له حتى يوصي به. الشيء الذي يوصى به إنما هو الشيء الذي يملكه الإنسان، وولاية النكاح إنما يستحق الإنسان ويملكه الإنسان ما دام متصفا بالولاية، واتصافه بالولاية إنما يكون في حال حياته لا بعد مماته. قال ثم جدهما لأب وإن علا، يعني ثم بعد الأب والوصي على قول الجد وإن علا كالإرث. وقوله لجده لأب احترازا من الجد من الأم، فليس له ولاية لأنه ليس من العصبة. قال ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا، يعني بمحض الذكور، فلو قدر أن امرأة ليس لها أب وليس لها جد فيتولى تزويجها الابن. قال ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، فلو اجتمع ابن وابن ابن فالابن أحق، ولو اجتمع ابن ابن وابن ابن ابن فابن الابن أحق، كالإرث تماما. قال ثم أخوها لأبوين، يعني انتقلنا الآن من البنوة إلى الأخوة، أخوها لأبوين يعني الأخ الشقيق، ثم لأب، وإنما قدم الذي لأخوين على الذي لأب لأنه يدري بقرابتين فهو أقوى. ثم لأب، طيب والأخ من الأم ليس كذلك. قال ثم بنوهما كذلك، يعني ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. طيب لو اجتمع ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب لأنه أقرب. شف ابن أخ شقيق أقوى، لكننا نبدأ بالقرب قبل القوة، فالعصبة إذا كانوا في جهة واحدة يبدأ بالأسبق جهة العصبة، نبدأ بالجهة ثم الأقرب ثم الأقوى، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعلها، فبالجهة التقديم جهة، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في الإرث، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة مثلا، جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة والأخوة على العمومة، فلو اجتمع أخ شقيق وعم شقيق فالأخ. طيب ثم بعد ذلك التقديم بالقرب. فلو اجتمع ابن أخ شقيق وأخ شقيق الأخ الشقيق لأنه إيش؟ أقرب. ثم بعد ذلك القوة، القوة. ولهذا قيل فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. والبرهاني رحمه الله يقول فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. طيب ثم أخوه، أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم ها ما بد وصلنا، ثم عمها لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال ثم المولى المنعم، المنعم ها بالعتق، لقول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. ثم أقرب عصبته نسبا، فلو كان له مثل هذا المولى المنعم له ابن، يعني عتق امرأة ولها ابن، فابنها أحق بتزويجها من المعتق. قال ثم ولاء، نعم ثم السلطان، والسلطان هو من له السلطة العليا في الدولة، وهو الإمام أو نائبه، وهو الإمام أو نائبه. طيب نائبه من يكون نائبه؟ الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي، وهذا هو الذي عليه العمل أن القاضي هو الذي يتولى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله القاضي أحب إلي من الأمير، القاضي أحب إلي من الأمير. وإنما قال الإمام أحمد القاضي أحب إلي من الأمير لأن القاضي عنده من العلم الشرعي ها في الغالب ما ليس عند الأمير، وعنده أيضا من الديانة ما ليس عند الأمير، لأن القاضي الشأن فيه أن يكون إيش صاحب دين وصاحب علم إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد. فإن عضل، العضل بمعنى المنع، العضل بمعنى المنع، فلا تعضلوهن أي لا تمنعهن. والمؤلف رحمه الله عبر بعضل ولم يقل منع موافقة للآية الكريمة. وكلما كان تعبير الإنسان أوفق لنصوص الكتاب والسنة فهو أولى لسببين. السبب الأول ربط الناس بالكتاب والسنة، والسبب الثاني أنك إذا عبرت بأدلة الكتاب والسنة فتعبيرك هذا يكون حكما ودليلا، يكون حكما ودليلا. فلو سألك سائل ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف فقلت لا صلاة لمنفرد خلف الصف مثلا، فيستفيد المستفتي الحكم والدليل، فأنت ربطته بنصوص الكتاب والسنة وأيضا استفاد الحكم. بإمكانه يقول صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن كونه يعبر بالنصوص الكتاب والسنة أولى. يقول فإن عضل الأقرب، يعني عضل الأقرب، ومعنى عضل أي منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا، هذا معنى العضل عندهم. شوف معنى عضل أي منعها كفءا رضيت، هذا واحد، ورغب بما صح مهرا، يعني راغب الخاطب بما صح مهرا. فلو فرض أنه تقدم لها كفء الرضيت لكن هذا الكفء لم يرضى بالمهر فلا يعتبر عضلا، لا يعتبر عضلا. واعلم أن عضل الولي للمرأة إما أن يكون بحق وإما أن يكون بغير حق، فإن كان عضله بحق بأن منعها من ليس كفءا كما لو منعها فاسقا أو نحو ذلك فهذا ولايته ثابتة ولا تنتقل، ولايته ثابتة ولا تنتقل، وهذا هو الواجب عليه. وأما إذا كان عضله بغير حق بأن منعها، شف منع كفءا رضيت ورغب أو ورضي بما صح مهرا، فحينئذ كما قال المؤلف يزوج الأبعد. إذن عضل الولي إن كان بحق بأن منعها من ليس كفءا فعضله إيش؟ معتبر، معتبر فلا تنتقل الولاية عنه. وإن كان عضله بغير حق بأن منعها كفءا رضيت ورغب الخاطب بما صح مهرا، فحينئذ يقول المؤلف زوج الأبعد. قال أو لم يكن أهلا، أو لم يكن أهلا يعني الولي الأقرب لم يكن أهلا. فمثلا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب، امرأة لها أخوان أخ شقيق وأخ لأب، لكن الأخ الشقيق ليس أهلا، إما أنه غير مكلف أو ليس رشيدا أو ليس عدلا، فحينئذ يزوج من؟ الأخ لأب. وهكذا يقال في ترتيب الولاية. إذن إذا لم يكن الأقرب أهلا، طيب امرأة لها وليان، لها جد وابن، لكن الجد مهذري يعني تارة يعني يهذي وتارة يصحي، نقول هنا الولاية لمن؟ للابن. يقول أو لم يكن أهلا أو غاب، أو غاب. طيب في قول المؤلف رحمه الله فإن عضل الأقرب زوج الأبعد، قال الفقهاء رحمه الله ويفسق، يفسق به إن تكرر، بمعنى تقدم خاطب فمنع، تقدم خاطب فمنع، تقدم خاطب فمنع، فإن هذا الولي يكون فاسقا وحيدا تنتقل الولاية عنه لفسقه، لفسقه وعضله، فيكون حينئذ فاسقا. لكن هنا في إشكال، وهو أن المعروف من قواعد المذهب أن الفسق، أن الفاسق إنما يكون من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، يعني فعل كبيرة أو أدمن صغيرة من الصغائر. ومعلوم أن العضل ليس كبيرة، العضل ليس كبيرة، فلما جعلوا العضل كالكبيرة وحكموا بالفسق على من اتصف به؟ نقول لما كان العضل، لما كان العضل فيه إضرار بالغير صار كالإصرار، لما تضمن العضل إضرارا بالغير صار مع التكرار كالإصرار، كالإصرار. أفهمتم؟ وإلا فالعضل، العضل يعني من صغائر الذنوب ولا يفسق به الإنسان إلا على قواعد المذهب إذا أدمن، إذا أدمن. لكن إذا تكرر، تكرر يعني لو فعل ذلك ثلاثا على كلام المؤلف، تكرر قال بعضهم ثلاثا يفسق، فكيف يوصف بالفسق، يوصف بالفسق مع أنه فعل صغيرة؟ تمعنى رزق؟ نعم. نقول وجه ذلك أن العضل لما كان متضمنا للإضرار بالغير صار مع الإضرار كالإصرار، صار مع الإضرار كالإصرار. قال رحمه الله أو غاب، أو غاب يعني الأقرب غيبة منقطعة، غاب غيبة منقطعة. وقد فسر المؤلف رحمه الله المنقطعة قال لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، هذا ضابط الغيبة المنقطعة، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن تكون الغيبة المنقطعة فوق مسافة القصر أو دون مسافة القصر. إذن ضابط الغيبة المنقطعة هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ولو كان ذلك دون مسافة القصر. فلو فرض أن الولي كان في منطقة جبلية، جبلية دون مسافة القصر لكن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، فحينئذ تنتقل الولاية إلى من بعده. والقول الثاني، نعم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو أحد القولين في المسألة، والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه الماتن رحمه الله. المذهب أن الغيبة أن الغيبة مقيدة بما فوق مسافة القصر، بما فوق مسافة القصر، فإن غاب الولي غيبة فوق مسافة القصر زوج الأبعد، وإن كان دون مسافة القصر لم يزوج. لماذا؟ قالوا لأن من دون المسافة في حكم الحاضر، بدليل أنه لا يترخص برخص السفر. فعلى هذا جعلوا مناط الحكم ما فوق المسافة وما دون المسافة، فإذا غاب الولي فوق المسافة سقطت ولايته وانتقلت إلى من بعده، وإن كانت غيبته دون المسافة فإنه في هذا الحال يراسل ويراجع حتى يزوج. هذا القولان. في المسألة قول ثالث، وهو أن الغيبة المنقطعة هي ما يفوت بها الكفء، ما يفوت بها الكفء، بحيث لو روجع الولي لفات الكفء، فحينئذ يزوج من بعده. فلو فرض مثلا أن الولي قد غاب غيبة منقطعة أو غير منقطعة، نعم غاب غيبة منقطعة، وتقدم رجل إلى هذه المرأة يريد نكاحها أو تزوجها، فنحتاج أن نراجع الولي، نحتاج إلى أسبوع مثلا، وهذا الخاطب لن ينتظر أسبوعا، لن ينتظر أسبوعا، فحينئذ يزوج الأبعد. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أن نجعل مناط الحكم بالنسبة للغيبة هي فوت الكفر، فوت الكفر، لأننا إذا جعلنا المسألة فوت الكفر فقد جعلناها تعود على وصف من الأوصاف المعتبرة بالنسبة للمرأة. يقول نعم إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، يعني والمراد بالأبعد هنا من يليه، المراد بالأبعد هنا من يليه، فهمتم؟ ليس المراد بالأبعد هنا يعني البعيد، يعني مثلا الأب يزوج ابن أخ شقيق، لا، المراد بالأبعد هنا من يلي الأولى، نعم، من يلي الأولى، أو بالأصح من يلي من تعذرت مراجعته، أحسن، نقول المراد بالأبعد هنا من يلي من تعذرت مراجعته أو لم يكن أهلا. فأفعل التفضيل هنا مستعمل في أصل الفعل، شفت، مستعمل في أصل الفعل، ومنه قولهم العسل أحلى من الخل، كذا، نعم، العسل أحلى من الخل، مع أن الخل ليس فيه حلاوة. يقول رحمه الله وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. هذه مسألة مهمة، إن زوج الأبعد، كما لو زوج ابن أخ الشقيق مع، فكما لو زوج الأخ الشقيق مع وجود الأب مثلا، فإن النكاح لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الأبعد لا ولاية له، فوجوده كعدمه، فكأنها تزوجت بغير ولي، لأنه حال عقد النكاح ليس له ولاية شرعية، فيكون وجوده كعدمه. كذلك أيضا أجنبي، زوج أجنبي، والمراد بالأجنبي هنا، من المراد بالأجنبي؟ من ليس من العصبة، ولو كان محرما، لاحظ، الأجنبي المراد به من لا ولاية له شرعا ولو كان محرما. يقول من غير عذر لم يصح، وعلم من قوله رحمه الله من غير عذر أنه إذا كان هناك عذر من إيش، عضله أو غيبته أو ما أشبه ذلك، فزوج الأبعد، فإنه في هذا الحال يصح. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو أحد الأقوال في هذه المسألة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب لأنه ولي، قالوا لأن هذا الأبعد ولي، ولكن يعني افتات عليه، مجرد افتيات، ومجرد افتياته عليه لا يلزم منه إفساد عقد النكاح، ولا سيما إذا كان الذي وافق عليه الولي من الأكفاء، الذين رضيتهم المرأة. لكن فتح الباب حقيقة قد يحدث يعني بعض النزاعات، ولا سيما مع الأقارب، لا سيما الأقارب، فينبغي في مثل هذه أن يحتاط فيها وأن يرجع فيها إلى الحاكم. طيب، هنا مسائل في تتعلق بالولي. المسألة الأولى، لو اجتمع وليان، إذا اجتمع وليان واستويا، يعني استويا في الولاية، فمن يقدم؟ نقول يقدم أفضلهما، فإن تساويا فالأكبر سنا، تساويا فالأكبر سنا، فإن تساويا في ذلك فإنه يقرع بينهما. فلو اجتمع مثلا أخوان توأم هما في الفضل سواء وفي السن سواء، فحينئذ يقرع بينهما، يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فإنه يزوج. طيب، هل يصح مسألة أخرى، مسألة الثانية، هل يصح أن يتولى الولي طرفي العقد؟ هل يصح أن يتولى الولي طرفي العقد بأن يزوج ويقبل؟ الجواب، تولي الولي لطرفي العقد له صور، تولي الولي لطرفي العقد له صور. الصورة الأولى أن يكون توليه لطرفي العقد بالولاية، يعني أن يتولى طرفي العقد بالولاية، كما لو زوج ابنه الصغير ببنت أخيه وهو ولي لها، سأل له ابن صغير وله بنت أخ، بنت أخيه أو بنت عمه وهو ولي لها، فيصح أن يتولى طرفي العقد بأن يقول زوجت ابني لبنت أخي، زوجت ابني لبنت أخي. الصورة الثانية، أن يكون تولي طرفي العقد بالوكالة، كما لو وكل الزوج والولي رجلا واحدا، بأن الزوج قال وكلت زيدا أن يقبل لنكاحي، وقال الولي وكلت زيدا أن يزوج موليتي، فزيد هنا إيش؟ موكل في الإيجاب والقبول، موكل في الإيجاب والقبول. الصورة الثالثة، أن يكون تولي طرفي العقد بالولاية والأصالة، بالولاية والأصالة، كما لو زوج نفسه من موليته. إنسان عنده بنت عم وأراد أن هو وليها، فأراد أن يزوج نفسه من موليته، واضح؟ فحينئذ يتولى طرفي العقد بالولاية والأصالة. فالولاية أنه الإيجاب ولا القبول؟ الإيجاب، والأصالة القبول. الصورة الرابعة، أن يتولى طرفي العقد بالوكالة والولاية، كما لو وكل الزوج ولي المرأة أن يقبل النكاح من نفسه. هناك صورة أيضا خامسة، بالوكالة والأصالة، كما لو وكل الزوج ولي المرأة، نعيدها لكم، خلينا نكمل الخامسة، الصورة الخامسة بالوكالة والأصالة، كما لو وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح نفسه. فصارت الصور كم؟ صور تولي طرفي العقد خمس. الصورة الأولى، أن يكون بالولاية، أن يتولى طرفي العقد بالولاية، كما لو زوج ابنه الصغير لموليته. والصورة الثانية، أن يكون بالوكالة، كما لو وكل الزوج والولي رجلا. والصورة الثالثة، أن يكون بالوكالة والأصالة، بالولاية والأصالة، نعم بالولاية والأصالة، كما لو زوج نفسه من موليته، كما لو كان له بنت عم. والصورة الرابعة، بالوكالة والولاية، كما لو زوج، كما لو وكل الزوج ولي المرأة أن يقبل نكاحه من نفسه. والصورة الخامسة بالوكالة والأصالة، كما لو وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، في إيجاب النكاح لنفسه. إذن صور تولي طرفي العقد خمس، لأن يعني عندك الآن عندك أصالة ولاية وأصالة ووكالة، قد يكون بالأصالة وقد يكون بالولاية وقد يكون بالوكالة. ثم أيضا تأتي مسألة أخرى قبل أن ننتهي، وهي أن التوكيل في نكاح المولية، يعني من وكل شخصا في نكاح موليته، فهل للوكيل أو هل يستفيد الوكيل تزويجها؟ أجلها الغد المسلم، كلها جائزة. نعم صحيح، لأن يعني بولاية شرعية، يعني لا يشترط في الولي أن يباشر، أهم شيء وجود الولي، والوكيل له حكم الموكل. لكن لاحظ أيضا على قاعدة الوكالة، من له التوكل في شيء فله، من له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا. فالمرأة مثلا لو وكل امرأة، المرأة لا تصح، يعني لو جاء ولي وقال وكلتك أن تزوجي أختك، لا تصح الوكالة. ليش؟ لأن ليس لها التصرف. فهمتم ولا لا؟ القاعدة في الوكالة، من له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل، ومن لا فلا. فالمرأة الآن هل لها التوكل في النكاح؟ ها؟ ليس لها ذلك. إذن ليس لها التوكل ولا التوكيل، لا أن تكون وكيلة ولا أن توكل. اي نعم، لو كان بنت عمه، لكن برضاها، لابد الرضا. شلون؟ مهر مثل، ما في اشكال في المهر. المهر ليس فيه اشكال، يعني اذا كانت عاقله رشيده يقول كم مهرك، اذا سكتت او يعني خجلت فيكون مهر مثلها، لانه سياتي ان شاء الله تعالى ان المهر في النكاح اما ان يعين، واما ان ينفى، واما ان يسكت عنه. إن عين فواضح، وإن اشترط نفيه فالمذهب أن العقد صحيح والشرط فاسد، وإن سكت عنه وهي المفوضة فالواجب مهر مثلها، يعني نسائها. والنساء تختلف، يعني أراد إنسان أن يتزوج امرأة مع شهادة دكتوراه من حسب ونسب، ليست كامرأة مثل أمية جاهلة لا تعرف ولا تقرأ ولا تكتب، هو يختلف. فمهرها يعني ما جرى به العرف. مثل الآن المتعارف متوسط المهر عند الناس إلى ما بين 50-60 كذا ولا لا؟ هذا اللي يعني الغالب الأعم، قد يكون هناك أنقص، قد يزوج امرأته على 10,000 لكن هذا نادر وقليل، قد واحد يزوج على 100,000 وأيضا هذا نادر قليل. فالعبرة بالأعم الأغلب. أحسنت. الفرق بين الاستئمار والاستئذان أن الاستئمار فيه نوع مشاورة، الاستئمار فيه نوع مشاورة. قال الله عز وجل: قال الملأ الذين إيش؟ إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فالاتمار في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الفرق بينهما أن الاستئمار فيه نوع مشاورة، والفرق لماذا؟ لأن الثيب قد عرفت النكاح وجربت النكاح فزال عنها وصف الحياء، وأما بالنسبة للبكر فتستأذن، بأن يقول تقدم لك فلان، تقدم لك فلان، فإذا أذنت ما يحتاج يقول ترى طيب، ترى كذا، ترى كذا، لا ما يحتاج. فهذا الفرق بين الاستئمار والاستئذان، أن الاستئمار استئذان ولكن فيه نوع مشاورة. ودليل ذلك قول الله عز وجل قال في قصة موسى: قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وقال عز وجل: وأتمروا بينكم بمعروف، ائتمروا بينكم بمعروف. وأما الاستئذان فلا فلا. إذا إيش؟ أحسنت، هذا ينبني على تصرف الفضولي. يعني لو فرض أنه أنه زوجها من ليس وليا، يعني من ليس له الولاية حتى لو كان من الأولياء أو أجنبي، ثم أذن الولي، أذن الولي، هذا ينبني على تصرف الفضولي. المذهب أنه لا يصح، والقول الثاني أن تصرف الفضولي صحيح ونافذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالإجازة، إذا أجازها.